أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا الفاصل الذي استمعنا إليه من هذه السورة، سورة الفرقان، فيه زيادة كذلك مما يتبجح به الكفار ويعاندون به رسالة الإسلام، فمن ذلك قولهم، يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. قال جل وعلا: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا الكفار، ومعنى أنهم لا يرجون لقاءنا، لا ينتظرون أن تكون هناك يوم قيامة ويقفون فيه بين يدي الله ليحاسبهم، وهذا إنكارهم للبعث هو الذي حملهم على أن يقولوا هذه المقالات الغليظة والبعيدة في الكفر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، يعني لولا هل أنزل علينا الملائكة، اقتراح منهم، وأنه لما لم تنزل الملائكة مع الرسول لتكون هذه آية ودليل على يعني الرسالة التي أرسلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا شاهد صدق له. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، أكبر من هذا، أكبر من طلبهم رؤية الملائكة أن يروا ربهم عيانا سبحانه وتعالى، وكأنه يعني ليقدم لهم أنفسهم نفسه سبحانه وتعالى ليؤمنوا به. علو وعتو في الإجرام، قال جل وعلا: لقد استكبروا في أنفسهم، يعني الحامل لهم على هذه المقالة أنهم يعني ينظرون إلى أنفسهم نظر الكبر والعلو، العلو على رسول الله تبارك وتعالى والتعالي في أن يرسل الله لهم لأجل أن يؤمنوا، يرسل لهم ملائكته إلى الأرض حتى يكون هذا الشيء السبب، أو يقدم الله تبارك وتعالى نفسه لهم حتى يؤمنوا. قال جل وعلا: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. عتوا بمعنى أنهم طغوا وعلوا وازدادوا في الإثم والإجرام، عتوا كبيرا غليظا. قال جل وعلا: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملائكة الذين يعني يطلبون رؤيتهم في هذه الدنيا سيرونه، لكن لن تكون بشرى لهم، سيرونهم يوم القيامة. قال: لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأنهم سيروا ملائكة العذاب، سيروا ملائكة العذاب عندما يسوقونهم إلى النار، فتكون هذه الرؤية رؤية عذاب لهم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لن تكون الملائكة جاء مبشرة لهم يعني بالإيمان وبالتقوى، ولكنها تأتي لتسوقهم إلى العذاب، ملائكة خلاظ شداد يسوقونهم إلى العذاب. فطبعا الله تبارك وتعالى لا ينزل ملائكته إلى يعني الناس ليؤمنوا، لأن أولا إذا رأوا الملك على صورته التي هو عليها صعب من رؤيته، فإذا تكلم كلام الملائكة بما خلقهم الله تبارك وتعالى له صعب، فإن أصواتهم تصعد في الإنس، صرخة واحدة يصرخها الملك في الأرض فيصعق من فيها، فإن الله تبارك وتعالى قد أهلك أقوام بصاعقة. قال الله: إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم قامدون على يعني أصحاب ياسين، وكذلك في ثمود، فإن الله تبارك وتعالى أرسل لهم ملك صاح فيهم صيحة واحدة فكانت كافية لهلاك. فإذا جاء الملك على هيئته وصورته التي خلقه الله فإنهم لا يحتملون رؤيته ولا يحتملون صوته، وإن أتاهم بصورة بشر يلتبس الأمر عليهم، كيف يصدقون بأن هذا الذي يرونه أمامهم هو ملك من الملائكة، والحال أنه قد أتى بصورة بشر. كما قال تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون يلتبس عليهم الأمر ويختلف عليهم الأمر فكيف ينزل لهم ملك؟ سيخبر الله تبارك وتعالى الناس سيروا الملائكة سيشوف الملائكة لكن سيرونهم في الوقت يعني في وقت القيامة عندما يسوقونهم العذاب يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين أي برؤيته ويقولون حجرا محجورا ويقولون حجر يعني ليس بيننا وبين الملائكة بحجر الحجر الحاجب محجورا يحجرنا عنهم لا نراهم يعني لا نتمنى رؤيتهم ولا نراهم مكانا فعندما يتروا الملائكة سيتمنوا أن كل يروهم قط وأنه سيتمنون أن يقع حاجز يحميهم منهم ويقولون حجرا محجورا يوم القيامة ثم قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإنهم يوم القيامة عندما يأتون يوم القيامة كل الأعمال التي عملوها لله وظنوها أنها لله وقدموها له الله يدروه فيجعل ما عملوه كلا شيء وذلك أنهم عملوه على الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وإلا ما أريد بالوجه وأما صلاتهم وصيامهم وحجهم وقد كان المشركون يفعلون هذا إنما فعلوه للدنيا ولم يفعلوه ليوم القيامة ولو أنهم فعلوه ليوم القيامة مبتغين به وجه الله يوم القيامة لكان لهم أجر ونصيب لكنهم فعلوه للدنيا فقط ولم يؤملوا في يوم يلقوا ربهم سبحانه وتعالى في يوم القيامة ويحاسبهم على عملهم فإنهم ما انتظروا أن يروا ربهم سبحانه وتعالى وإلا في العباد ملاق الله كل العباد ملاق الله تبارك وتعالى لكن يوم لقاء الله بالنسبة للمؤمن هذا أعظم أيامه وأسر أيامه سلام قولا من رب الرحيم وأما الكافر فإنه عندما يلقى ربه يكون يوم عذابه يكون يوم عذابه وسخط الله تبارك وتعالى قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل في الآخرة فجعلناه هباء منثورا الهباء هو هذه الذرات الصغيرة التي تكون الرماد الرماد رماد النار تكون ذرات صغيرة فإذا جاء الهواء فإنه يجروها في كل اتجاه ولا يمكن لمن يريد أن يجمع هذا الهباء مرة ثانية أن يحصل عليه وخاصة إذا كان أخذته الريح هنا وهنا وهنا فشبه الله تبارك وتعالى ضياع أعمالهم يوم القيامة بضياع الهباء في كل اتجاه في يوم عظيم كما قال جل وعلا مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد رماد الريح اشتدت به الريح في يوم عظيم يوم تعصف به الريح فتزيله هنا وتزيله لا يقدرون مما كسبوا على شيء كل الذي كسبوه وعملوه وظنوا أنه لله لا يستطيعون أن يعني ينالوا شيئا فهذا الذي تمنوا رؤية الله ورؤية الملائكة سيكون يوم يروا ربهم سبحانه وتعالى يوم الشر بالنسبة إليهم لأن عملهم كله حاضر وأما الملائكة فإنهم يتمنون أنهم لم يكونوا يرونهم ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا هذا ذكر الله حال هؤلاء الكفار ثم هنا ذكر حال أهل المؤمنين يقول ابن عباس والله لا ينتصف النهار حتى يكون أهل الجنة في الجنة يقول ما ينتصف نهار اللي هو يوم القيامة حتى يكون أهل الجنة في الجنة لأن الله قال وأحسن مقيلا والمقيل وقت القيلولة هو الوقت الذي يكون في منتصف النهار فأهل الجنة يقيلون يوم القيامة في الجنة وأما أهل النار فإن قيلتهم في النار هي ذنب الله أصحاب الجنة والله سمى أهل الجنة أصحابها صحبة إما لأنهم يصحبونها صحبة لا تنقطع وإما أنهم يملكونها لأن الصاحب بمعنى المال يأتي الصاحب بمعنى المصاحب ويأتي الصاحب بمعنى المال أنا صاحب هذه الدار يعني أنا مالك فأصحاب الجنة لأن الله ملككم إياها وملككم إياها على طريق أكبر صورة من صور التمليك وهو الوراثة يقال لهم هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والميراث أعظم أسباب انتقال الملك ما في أعظم أسباب انتقال الملك من الميراث، يعني الملك ينتقل بالهبة، بالعطية، بالصدقة، بالبيع، ينتقل الملك. لكن الملك الذي ينتقل بالميراث يقع في الميراث يقع في حق صاحبه رغما عنه، خلص إذا مات الميت فإن الميراث ينتقل عنه حتى لو ما قبله هو له، أصبح ما ما ما ماله هو. فالله جعل الجنة ميراث لأهل الجنة وسمها عطاء منه وهبة منه ونزل منه وتوريث وتمليك لهم، فهم أصحاب الجنة لأنهم ملاكها، ملكهم الله تبارك وتعالى إياها وورثهم أرضها سبحانه وتعالى. أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير مستقرا، وخير هنا ليست على بابها في الأفضلية، أفضل العرب تقول في فعل أفضل تقول خير بمعنى خير، لكن الأفضلية تكون أحيانا على بابها وأحيانا لا تكون على بابها، لأن الأفضلية هو اشتراك اثنين في الأفضل، لكن هذا أحمل من هذا، مثل أقول فلان أطول من فلان، يعني كلاهما طويل لكن هذا أكثر طولا، أو فلان أعلم من فلان، يعني كلاهما عالم لكن هذا أعلم من الآخر، هذا على بابها. وأحيانا تأتي على غير بابها، تأتي على غير بابها مثل خير، فإنها على غير الباب، ليس لأن أهل النار وأهل الجنة يشتركون في الخيرية، ولكن الجنة خير من النار بمعنى أنهم مشتركون في الخيرية، لا، هذه شر محض وهذه خير. فهنا خير مستقرا، لا أن يعني أهل النار في دار هي أقل في الخيرية، لا، ليس فيها خير قط، النار لا خير فيها قط لأصحابها، فلا فيها راحة ولا برد ولا شراب ولا كل يأتي همومهم وغمومهم وأحزانهم وعذابهم من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، فلا راحة فيها عياذا بالله. لكن أهل الجنة في مستقر مكان استقرار، لأنه لا ينتقلون لا يرتحلون لا بموت ولا بسفر ولا بمرض ولا بغير ذلك، فهم مستقرون في خير مستقر وأحسن مقيلا. ومن هذا قال ابن عباس خلاص لا ينتقل يوم القيامة إلا وأهل الجنة قد دخلوه يقيلون فيها وأحسن مقيلا. ثم قال جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا وصف يصف الله تبارك وتعالى يوم القيامة، هذا اليوم العصيب، ويوم القيامة تشقق السماء بالغمام، تشقق تتشقق السماء بالغمام، غمام الغمام هو ما يغطي مثل السحاب الذي يعني يغم الأرض يغطيها، وهذا الغمام يحمل الملائكة. ونزل الملائكة تنزيلا، وقد جاء بأن كل ملائكة السماء ينزلون فيحيطون بأهل الموت بعد أن يبعث الله تبارك وتعالى الناس من قبورهم في صعيد واحد، ينزل أهل يعني ملائكة السماء الأولى فيحيطون به، ثم الثانية يحيطون، ثم الثالثة، ثم السابعة، صفوف يحيطون يعني بأهل الموقف بالناس كلهم. ونزل الملائكة تنزيلا، تنزيل يعني وراء تنزيل. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك كل الخلق، كل ما سوى الله تبارك وتعالى يومئذ في هذا اليوم الحق، لأنه يظهر لكل أحد، ما يبقى أحد يكذب، للرحمن، للرب الرحمن سبحانه وتعالى. والملك في كل وقت هو لله، لكنه لا يظهر لكثير من الناس أن الملك لله، فإن الكافر يظن أنه مالك وأنه يملك وأنه الله ليس خالقا له وليس متصرفا فيه، لكن في هذا الوقت لا، خلاص يصبح الكل يعترف بأنه لا ملك لأحد إلا لله، كما يقول الله تبارك وتعالى لهم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ولا شك أن الملك يوم القيامة لله، وكل يوم لله، الملك دائما لله سبحانه وتعالى، فالله هو مالك الملك سبحانه وتعالى، تبارك الذي بدي الملك وهو على كل شيء قدير في كل الأوقات، في الأزل وفي الأبد وفي كل وقت له، لكن في هذا اليوم يظهر للجميع. قبل هذا ما كان ظاهر لهم أن الملك لله سبحانه وتعالى، كانوا يظنون أنهم هم الملوك وهم المتحكمون وهو لهم، فلا لا، يوم القيامة يقال، يقول الله تبارك وتعالى أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فأحضر قال لله الواحد القهار. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكان التي تفيد الاستمرار يعني أن هذا اليوم خلاص يعني صفته وحقيقته أنه على الكافرين عسير كل معاني العسر إنه شديد كله كرب كله هموم يعني في الموقف والكافر ينتظر العذاب ويأتي وقت تأتي النار والملائكة تدعه وتسره إليه ولا يستطيع أن يتكلم بملئ في شفاه كله كرب فعسره عليهم ديت والكافرون يقول هذا كما قال جل وعلا وقال الكافرون هذا يوم عسير كل معاني العذاب وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثم يذكر الله تبارك وتعالى ندامة الكافر في هذا اليوم حيث لا تنفعه ندامته ويوم يعض الظالم على يديه شأن الناس الإنسان إذا في الدنيا فاته أمر عظيم إما خير عظيم لم ينله وإما وقع في شر عظيم كان يمكن أن يتفاداه ولكنه لم يعمل حيث له يقوم يعض أصبعه من غيظه على نفسه تغيظه على نفسه وكيف فاته هذا الأمر أو كيف وقع به هذا الأمر وكان يمكن ألا يقع هذا الأمر فيتحسر على ما وقع له هذا في الدنيا لكن عبد الظالم على يديه في الآخرة يكون أعظم لأن في الدنيا مهما كانت المصائب فإنها يمكن أن تستدارها يعني مصيبة خفيفة مهما كانت المصيبة لكن مصيبة يوم القيامة المصاب أكبر مصاب لأن الذي يخسر يخسر كل شيء يخسر نفسه يخسر حتى نفسه كذلك ويوم يعض الظالم على يديه الظالم كل ظالم كل من ظلم نفسه بالشرك والكفر وأتى الله على كفره والشرك فالآل هنا يبدو أنها لكل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يقول متمنيا تمنيا لا يقع خلاص أصبح تمني بعيد يا ليتني ليت للتمني تمني للأمر البعيد اتخذت مع الرسول سبيلا اتخذت مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا إلى الله تبارك وتعالى فإن الرسول داعي إلى سبيل ربه الرسول جاء يدعو الناس إلى سبيل الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني دخلت في هذا السبيل طريق الذي دعا إليه الرسول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا مرة تفجع والتوجع يدعو نفسه بالويل والويل الهلاك العظيم يا ويلتا يعني يا ويلتا لنفسه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا أي من الناس خليلا لأن هذا الخليل الذي اتخذه هو الذي دله على الكفر ويعني ساقه إليه والمرء على دين خليل الخليل هو الصاحب الذي تتخلل محبته القلب ولا يستطيع يعني خليله أن يفارقه فالصحبة ممكن تكون فيها محبة مودة صحبة ثم قد تصل ببعض المتحابين إلى الخلة اللي هي أعلى درجات المحبة فالذي يتخذ خليل بمعنى أنه لا يطيق يعني الدنيا بغيره وهو تخللت حبه تخلل قلبه وأصبح خليل لخليله فهذا الذي اتخذ خليل على هذا النحو خلاص المرء يقول النبي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف ما يحب أن يعني الخليل أن يخالف خليله فلذلك دله على الكفر وسار معه إلى الكفر يا ليتني لم أتخذ فلانا أي من الناس خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هذا الخليل شيطان الإنس أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أضلني صرفني الضلال هو البعد عن طريق الحق عن الذكر الذكر الحقيقي القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات فالذكر يطلق على الرسول ويطلق على القرآن الرسول لأنه مذكر بالله تبارك وتعالى مذكر بطريقه والقرآن كذلك ذكر حكيم من الله تبارك وتعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، قال جل وعلا وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني الذي أضل هذا وأضل هذا هو الشيطان، فهو الذي خذلهم عن الحق. والتخذيل هو يعني الإقعاد والإبعاد، يعني خذله بمعنى وخذله بمعنى أنه يعني خذله لما فعل لما كذا لما كون من الإيمان فيه وفي وفي وفي، فكره له الإيمان وحبب إليه طريق الكفر فاتبعه. وكان الشيطان للإنسان خذولا، هذه عمله، هذا عمل الشيطان في الإنسان. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني شكاية الرسول إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن قومه العرب وقريش على الخصوص يعني اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال جل وعلا وقال الرسول يا رب، يا ربي يعني نداء لله تبارك وتعالى وتوجع له، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قومي العرب الذي نزل لهم هذا القرآن ونزل بلغتهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا هذا القرآن، هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى المقروء في السماء أعظم يعني كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على عباده، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه مهجورا يعني هجروا. وكذا قد تفنن العرب يعني الكفار في هجر هذا القرآن، فكانوا لا يطيقون سماعه، وكان إذا تكلم الرسول كذلك يلغوا فيه حتى لا يسمعه غيره، يعني لا هم يسمعونه ولا يحبون لأحد أن يسمعه بكل سبيل، كما قال الله هم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون بأنفسهم وينهون غيرهم عنه وينأون بأنفسهم عنه. وكانوا إذا سمعوا أن امرأة لهم أو ولد أو كيرو يسمع القرآن يضربونهم ويعذبونه. وأبو بكر خاصموه الخصومة الكبرى، ليش يقرأ ويصلي في فناء بيته؟ ولما دخل مكة في حما ابن الدغنة عبد الله ابن الدغنة قالوا له نحن نحمين نقبل يعني نقبل حمايتك له، لكن اشترط عليه أن يدخل أن يقرأ القرآن، أن يقرأ يعني في صلاته في بيت، أن يصلي خارج بيت، فإنه يفتن نساءنا وجهالا، خليه يقرأ داخل بيت. وكذلك كان يعني كانت قريش في الموسم يأتوا إلى أشراف الناس ويلتقوا بهم قبل أن يدخلوا مكة، يقول لهم إنه قد نشأ فينا رجل معه كلام كالسحر يفرق به بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الرجل وزوجه لا تسمعوا له، حتى منهم مثلا عمرو يعني الدوسي عمرو بن الطفيل الدوسي وهو سيد قومه، وظلوا به يقول والله ظلوا بي حتى أخذت كرسفا فوضعته في أذني حتى لا أسمع الكلام، لما يكون طايق ولا يكون هنا وهنا يخشى أنه تفلت كلمة الرسول يتكلم بكلمة فتدخل في أذنه فتسحره وتغيره. يقول ثم قلت في نفسي أي كيف تصنع هذا بك وأنت سيد قوم، شكون يعني واحد تكلم كلام يعني ما لا تستطيع أن يقول، فأخذت الكرسفا. لكن انظر طريقتهم، فهؤلاء الكفار قد هجروا القرآن وصرفوا غيرهم عنه بكل سبيل، وفعلوا كما قال الله وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولأنهم كانوا يعلمون أن سمع الناس لهذا القرآن إنما هو إذعان له، لأنه قرآن مبين واضح الحجة بين، وأن كل إنسان ذي عقل يأتي هذا القرآن يؤمن بالذي يعني جاء به. لكن هؤلاء من عنادهم فعلوا هذا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك كهذا الذي عليه هؤلاء الكفار المعاندون بالقرآن في نهيهم عن القرآن ونأيهم به وتحذيرهم منه، عداء مجرمون. وهذه سنة في كل مع كل الرسل والأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يقاطعونه ينهون الناس عنه ينفرون منه يتهمونه بالسحر بالكذب بالكهانة بغيرها حتى يجعلوا صورته مشوهة للناس فيبتعد الناس عنه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أما بالنسبة لمن أراد الله تبارك وتعالى هدايتهم كفى بالله تبارك وتعالى هادي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ونصيرا. انصروا رسله وانصروا أنبياءه سبحانه وتعالى. فهؤلاء حل عليهم غضب الله تبارك وتعالى فأبعدهم ومضت سنة الله تبارك وتعالى فيهم كأسلافهم الذين مضوا في الإجرام. وهؤلاء الذين شرح الله صدورهم لهذا الكتاب وهداهم الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم بعد ذلك احتجاج آخر من الاحتجاجات الكاذبة للكفار واقتراح آخر. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني هل لما لم ينزل القرآن جملة واحدة وإنما يتنزل آيات آيات أو سور سور على الرسول؟ هل لا نزل عليه القرآن من السماء جملة واحدة كتاب واحد ينزل عليه من السماء؟ وهذا أيضا من اقتراحاتهم السخيفة الباردة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال جل وعلا مبين حكمة إنزاله منجما في حياة النبي الرسالية كلها. قال وكذلك قال لا أقل الله تبارك وتعالى كذلك، يعني أنزلناه كذلك منجما سور، أن تكون سورة كاملة بعض سورة آية بعض آية لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فذكر الله ثلاث حكم عظيمة لإنزال القرآن منه. أول شيء أنه قال لنثبت به فؤادك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرض في أثناء مسيرته بالدعوة إلى زعازع وفتن وبلاء عظيم، كل يوم يجيله فتنة وبلاء من الكفار. فإذا نزل القرآن الجديد يكون هذا تثبيت، فيذكره الله في آيات بما سلف في الأمم السابقة والرسل السابقين وكيف أوذوا وكيف كان لهم، فيكون هذا تثبيت. ويصبره الله بطريق وهنا بطريق وهنا بطريق. فعندما يتنزل القرآن جديدا جديدا وتظل الصلة قائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مدد السماء ينزل عليه جبريل، كل ما هذا ينزل عليه جبريل، وكل ما يرى النبي من هذه يعني المحن والزلازل وسب الكفار وشتمهم له ينزل عليه جبريل بآيات جديدة، يكون هذا فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لنثبت به بهذا القرآن فؤادك قلبك على الإيمان وتصبر على الأذى المتلاحق الذي يلحق النبي في كل وقت وفي كل يوم، أذى وفتن متلاحق. ورتلناه ترتيلا، فرتلناه يعني أنه يأتي شيء بعد شيء بعد شيء فاتي مرتلا على هذا النحو. وكذلك في القراءة في نسخه، يعني نسخ القرآن وفي قوله مرتل مرتل، هذا يعني ما فيه من الحلية اللفظية له، تجعل هذا القرآن حبيب إلى النفس. وهذه سياق القرآن، إما سياق سريع متتابع وإما سياق من البحر طويل المتناسب حسب الموضوع. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأجر، ويأتي أحيانا من السوق يعني من السياق يعني الطويل. كذلك نقص عليك مثلا من فقه العلفاتين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فيأتي في سرد القصة مع هذا البحر والتناسق الطويل أمر عظيم. فبهذا الترتيل يكون في حلاوة ونداوة بالقرآن ووقع على القلب، ويأتي بهذه يعني التغير في في في في في في في هذه غنائه وترنيمته مع كل حدث، فيكون نفس يعني نفس جرس الألفاظ مناسب للأحداث التي يحكيها القرآن. فتجد في آيات القتال كأن الآيات سيوف تقاتل. الذين كفروا مثلا سورة القتال تجدها تختلف في قراءتها عن الوصف عن سور الوصف عن وصف القيامة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تشعر كأنك أمام معركة كأنك تسير في معركة فيكون آيات القتال آيات نفس جرسها ونفس صوتها صوت المعركة صوت المعركة السبب. وفي الآيات الأخرى تجد أن البحر يعني والغناء والترتيل أمر آخر. فقال جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فترتيله أن ينزل نسق الكلام بحسب الموضوع فلا يكون كتابا واحدا مؤلف تأليف واحد نزل في شيء واحد لا. وإنما ينزل كل جزء منه حيث يعالج موضوع من الموضوعات موضوع القتال غير موضوع النفقة غير موضوع الأحكام غير موضوع يوم القيامة غير موضوع الوصف غير القصة. فيكون في كل موضوع من هذه الموضوعات ترتيل القرآن متناسق تماما مع الموضوع الذي يعالج ورتلناه ترتيلا. ثم أمر آخر قال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك يعني الكفار بمثل في الكفر من أمثالهم الكافر. ليش القرآن فيه بعوض وذكر البعوض وذكر الذباب وذكر العنكبوت مثل في الكفر؟ ضربوا هذه الأمثال في الكفر. يقول كلام الملوك يتنزه عن هذا يقول كلام الملوك يتنزه يذكر في كلامه يعني هذه الحشرات والأشياء الضعيفة. فالله تبارك وتعالى يبينها ليش هذا مثل في الكفر. قالوا احنا لو شاء الله ما اشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. يجي سيقول الذين كفروا لو شاء الله ما اشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء كذلك قال الذين من قبلهم. فيأتي رد لهذه المقالة. فكلما أتوا بمثل من أمثال الكفر يأتي الله ينزل الله تبارك وتعالى القرآن يصحبها ويقمعها ويبين ضلالهم فيها. ولا يأتونك بمثل يعني من أمثال الكفر إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. وأحسن تفسير للأمر هذه كما قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل أيها الكفار مما تصفون. الله تبارك وتعالى بما تصفون به بهذه الأوصاف التي هي من القدح والذم والشتم والسب لله تبارك وتعالى. ولا يكونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم قال جل وعلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. طبعا هم كانوا يقولوا إحنا على الهدى. كان المشركون يقول نحن على الهدى ومحمد على الضلال ويرون أنهم هم الذين على يعني على الصراط السوي ومحمد على غير الصراط. فالله يقول لهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم هذا صورة من صورة المآل صورة المآل الذي سينتهي إليه أنهم يحشرون إلى جهنم على وجوههم. هذا أسوأ شيء أو من أسوأ ما يعاقبه الله تبارك وتعالى به إنه يسعى على جهنم على وجهه فيحشر على وجهه إلى جهنم من الموقف. قال جل وعلا أولئك شر مكانا في جهنم ما في مكان أسوأ من جهنم وأضل سبيلا. سبيلهم هذا اللي في الدنيا يقولوا احنا اهدى سبيل من الرسول وطريقنا هو طريق الحق ونحن على الاستقامة. لا شك ان طريق يقود الى هذه النهاية اضل الطريق، لا يوجد طريق اضل من هذا. الذي يقود صاحبه الى ان يكون في نهاية المطاف يساق على وجهه لديه. اما اهل الايمان فان الله تبارك وتعالى يعني يسوقهم الى الجنة في سياقة الوحي، يوم نسوق المتقين الى الرحمن وفقا رب سبحانه، ونسوق المجرمين الى جهنم وفقا. قال بعضهم لما سمع هذه الآية رسول الله كيف يحشرون على وجوههم، كيف يكون يمشى على وجهه؟ فقال إن الذي أنشأه في الدنيا على رجلين قادر على أن يمشيهم الآخر يوم القيامة على وجهه، فيمشي بوجهه. وأخبر من النبي أنه يطأ بوجهه كل شيء، كل شيء يطأ بوجهه، فيسير كيف يسير على وجهه إلى جهنم عياذا بالله. وهذه صورة يعني من الصور يعني الشديدة السيئة التي يبين الله فيها المآل الذي سينتهي إليه الكفار. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا في النار وأضل سبيلا. طريق لا طريق أضل منها، كما قال جل وعلا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فأصحاب الصراط السوي سوي الطريق المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه ومن اهتدى هؤلاء الذين، وأما أولئك فطريقهم ضال، طريقهم يؤديهم بعد ذلك إلى هذا يعني المؤدى عياذا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الله، الحمد لله رب العالمين.